بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه عز وجل، وأن يخلص أعمالنا لوجهه الكريم، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، إنه جواد كريم. وبداية، وطبعا هذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على رسالة الأصول الثلاثة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا. طيب، توقفنا عند نهاية المقدمة الثالثة المذكورة في بداية رسالة الأصول الثلاثة. تقدمنا عند نهاية المقدمة، توقفنا عند نهاية المقدمة الثالثة من هذه الرسالة، ولعلنا إن شاء الله اليوم نتكلم بما ييسر الله سبحانه وتعالى في ندخل في الأصول الثلاثة، وهي لب الرسالة وأصل الرسالة التي يعني ألفت هذه الرسالة من أجلها. وندخل إن شاء الله هنا بعض الفوائد إن شاء الله المتعلقة بتأليف هذه الرسالة إن شاء الله، لما يظهر لي أن لعل هذا الموطن هو أنسب المواطن لذكر هذه الفوائد إن شاء الله. لكن إن شاء الله بداية نقرأ إن شاء الله المتن. يتفضل أحد الأخوة بالقراءة. اليوم أخونا أبو حسان غير موجود، هو موجود أبو سارة موجود. طيب أخ علاء تفضل. تفضل بارك الله فيك. طيب، هو الأصل أو هذه المقدمة أو هذه الذي إن شاء الله سوف نشرح إن شاء الله في شرحه في هذا اليوم، يبدأ من قول المصنف: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. هنا من هنا يبدأ هذا الأصل، أو من هنا تبدأ هذه المقدمة، المقدمة الرابعة التي هي أصل هذه الرسالة. والمصنف عليه رحمة الله تعالى ابتدأ هذه الرسالة بسؤال وجهه رحمه الله للقارئ، وهذا السؤال في قوله: فإن قيل لك ما الأصول الثلاث التي يجب على الإنسان معرفتها. فائدة ذكر الأسئلة في التعليم هي لفت انتباه المستمع. فائدة ذكر الأسئلة قلنا هي لفت انتباه المستمع إلى ما سيلقى عليه من المسائل، وهي تهيئة للذهن للاستماع إلى ما سيلقى من الفوائد. فالأسئلة، وهذه هو مأخوذ من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل أصحابه إذا أراد أن يعلمهم. وبوب البخاري على حديث ابن عمر رضي الله عنهما باب، قال باب إذا ألقى الإمام المسألة ليختبر ما عندهم أو بنحو هذه العبارة. وحديث ابن عمر, حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو حديث النخلة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها, وإنها مثل المسلم, فحدثوني ما هي. يسأل أصحابه رضي الله عنهم فيقول: حدثوني ما هي. فيقول ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي, ووقع في نفسي أنها النخلة, فاستحييت, يعني استحيا رضي الله عنه أن يذكر أو أن يجيب لصغر سنه, ولأن في هذا المجلس كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قالوا, أي الصحابة قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي, قال: هي النخلة. والحديث في الصحيحين وغيرهما. فهذا منهج النبوي في طرح السؤال لكي ينتبه المستمع إلى ما سيلقى إليه من الفوائد والفرائد. وهذه الطريقة بإذن الله لعلها تكون سببا إن شاء الله في جعل ما يلقى على السامع يثبت في ذهنه إن شاء الله, هي سبب إن شاء الله لجعل ما يلقى من الفوائد يثبت في ذهن السامع بحول الله سبحانه وتعالى. فلو سئلت يا أيها المسلم ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها, لو سألك السائل فقال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها, والأصول في اللغة, الأصول جمع الأصل وهي في اللغة, الأصول جمع أصل وهي في اللغة ما يبنى عليه غيره. الأصول في اللغة هي ما يعرف ما يبنى عليه غيره. وهنا ذكر المصنف ثلاثة أصول, ذكر المصنف ثلاثة أصول. هذه الأصول الثلاثة كما ذكرنا سابقا هي جامعة لدين الإسلام, هذه الأصول الثلاثة جامعة لدين الإسلام, ونحن قد نبهنا إلى ذلك سابقا كما في شرح كما في الدرس الأول. والرسالة, هذه الرسالة, رسالة الأصول الثلاثة, قد اختلف أهل العلم في تسميتها, اختلف أهل العلم في تسمية هذه الرسالة. فمنهم من سماها الأصول الثلاثة, من أهل العلم من يسمي هذه الرسالة الأصول الثلاثة, ومن أهل العلم من يسمي هذه الرسالة, من أهل العلم من يسمي هذه الرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها, أو ثلاثة الأصول وأدلتها. هذا يسمي من أهل العلم من يسمي هذه الرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. فهنا تسميتان, تسمية بالأصول الثلاثة وتسمية بثلاثة الأصول وأدلتها أو أدلتها. ولعل الأشهر في تسمية هذه الرسالة هو ثلاثة الأصول وأدلتها, ثلاثة الأصول وأدلتها, وهو الذي عليه جمع من المشايخ عليهم رحمة الله تعالى, ومن طلاب الشيخ وأحفاده عليهم رحمة الله تعالى, ومن مشايخ الدعوة الذين قالوا أو سموا هذه الرسالة بهذه التسمية. وفي الحقيقة لم ترد تسمية صريحة من المؤلف لهذه الرسالة, لم ترد تسمية صريحة من المؤلف لهذه الرسالة. ونحن قد ذكرنا أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم عليه رحمة الله تعالى ذكر أربع رسائل في الدرر السنية, أربع رسائل في الدرر السنية كلها تدور حول هذا المعنى, حول معنى هذه الرسالة, رسالة الأصول الثلاثة, بتفاوت في ذكر المسائل. ففي بعضها شيء من التفصيل لا يوجد في البعض في بعضها الآخر، وفي بعضها ذكر مسائل لا توجد في الرسائل الأخرى كتفصيل في الربوبية أو نحو ذلك من المسائل التي في هذه الرسائل. لكن هذه الرسالة هي أطول الرسائل الأربع، هذه الرسالة هي أطول الرسائل الأربع، وهي التي يعني اشتهرت عند أهل العلم، وهي التي شرحها أهل العلم، وبعضهم اختصرها وبعضهم وضع عليها الحواشي، وهذه هي الرسائل التي اشتهرت عند أهل العلم. هذه الرسالة هي التي اشتهرت عند أهل العلم. وهنا تنبيه آخر، وهو أن هذه الرسالة ذكر بعض العلماء عن هذه الرسالة أنها تبدأ من قول المصنف عليه رحمة الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. ذكر بعض أهل العلم أن الرسالة الثلاثة الأصول وأدلتها تبدأ من قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. وأن المقدمتان أو المقدمتين أن المقدمتين اللتين في بداية الرسالة الأولى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، أو أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، ثم المقدمة الثانية: اعلم رحمك الله، الرسالة المقدمة الثانية التي فيها ذكر فيها رحمه الله تعالى في قوله اعلم رحمة الله أنه يجب على كل مسلم ومسلم تعلم هذه المسائل الثلاث. فهاتان المقدمتان ذكر بعض أهل العلم أنهما ليستا من أصل رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، وأنه قد أضافها بعض طلاب الشيخ عليه رحمة الله تعالى ورحمهم الله، أضافوها إلى هذه الرسالة فظهرت بهذه الصورة واشتهرت بهذه الصورة، هكذا ذكر وهكذا اشتهر، فالله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا قد اختلف الترتيب عن الترتيب في بداية الرسالة. ففي بداية الرسالة هنالك ذكر الأولى: معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة. هنا ذكر معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولعل اختلاف الترتيب والله أعلم راجع إلى اختلاف النسخ في ذلك، فالله أعلم. ثم ابتدأ رحمه الله تعالى في ذكر الأصل الأول، ابتدأ المصنف رحمه الله في ذكر الأصل الأول، فقال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. ابتدأ رحمه الله هنا في ذكر الأصول الثلاثة، وابتدأ في ذكر الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة، فقال: فإذا قيل لك من ربك. الرب في اللغة هو المالك المتصرف. الرب في اللغة هو المالك المتصرف. فهو سبحانه مالك الوجود وله الملكوت سبحانه وتعالى. أقول الرب في اللغة هو المالك المتصرف، وهو سبحانه مالك الوجود وله الملكوت سبحانه وتعالى، فله كمال التصريف وله كمال التدبير في هذا الوجود، له سبحانه كمال التصريف وكمال التدبير في هذا الوجود. ولعل المصنف رحمه الله تعالى يريد هنا بالرب الذي يريد بالرب المصنف رحمه الله تعالى هنا بالرب المربي، لعله يريد بالرب المربي. فالمربي استفدنا أنه يريد هذه اللفظة من قوله فإذا قيل لك والرب فقل ربي الذي رباني، فقل ربي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. استفدنا أنه يريد بالرب هنا المربي من قوله فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. فالنعم هي سائر ما يحصل للإنسان ويعطاه من الخير في هذه الدنيا. النعم وسائر ما يحصل للإنسان ويعطاه من الخير في هذه الدنيا. والنعمة قد تكون في السراء وقد تكون في الضراء، والنعمة قد تكون في السراء وقد تكون في الضراء. ولا يدرك هذا المعنى إلا من نور الله قلبه، فإن البلاء قد يكون نعمة على العبد، وذلك بتكثير الحسنات ورفعة الدرجات وصرف ما هو أشد وأشر عليه، على العبد. فقال فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، فهو سبحانه ربانا ورب جميع العالمين بهذه النعم سبحانه وتعالى. فأورثت هذه التربية من العبد ما يحصل منه من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاضطرار إليه، وكذا ما يحصل منه من في معايشه في معاملته مع الخلق وفي معاملته مع نفسه وما يحصل له من سائر النعم في حياته. فهو سبحانه مرب للعالمين. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهنا قبل أن أتكلم على هذه الجملة أنبه على أن الرب يطلق في الشرع، ويراد به أن الرب قد يطلق في الشرع ويراد به المالك المتصرف كما ذكرنا، وكذلك يطلق الرب وقد يراد به الإله، وكذلك العكس، الإله يطلق في الشرع ويراد به المتفرد بالألوهية الحقة، ويطلق أيضا ويراد به الرب. فكلمة إله وكلمة رب بينهما عموم وخصوص، بينهما اجتماع وافتراق. فقد يطلق الإله ويراد به الإله والرب، وقد يطلق الرب ويراد به الرب والإله، كما سيأتي معنا أيضا في الإسلام والإيمان إن شاء الله، ننبه على ذلك إن شاء الله في موضعه. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي أن هذا الرب، أي أن هذا الرب الذي رباني هو معبودي. ونحن قد ذكرنا أن من طريقة القرآن، ذكرنا أن من طريقة القرآن هي أن الله سبحانه وتعالى، هي أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين، أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين بتوحيد الربوبية المتقرر عندهم، يخاطب المشركين بتوحيد الربوبية المتقرر عندهم لأجل أن يوحد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، فإنهم قد أشركوا بالله في ألوهيته، فإنهم قد أشركوا بالله في ألوهيته. وطبعا لا يعني هذا أنهم لم يشركوا في الربوبية، أيضا عندهم شيء من الشرك في الربوبية، لكن بالجملة عندهم شيء من توحيد الربوبية، لكنهم أشركوا في توحيد، في توحيد الألوهية، أشركوا في توحيد الألوهية. وإن شاء الله هذه التفاصيل تأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد، فنحن إن شاء الله هنا نحاول إن شاء الله أن نفك يعني هذه العبارات، وأن نستوعب إن شاء الله الكلام هنا بالنسبة للتفاصيل إن شاء الله، والتفريعات وذكر المسائل يأتي إن شاء الله في موضعها بحول الله سبحانه وتعالى. لكن هنا كما ذكرت أنا إن شاء الله أحاول أن يعني أبسط كلام المؤلف رحمه الله تعالى قدر المستطاع لكي لا نخرج عن المقصود، وبالتالي إن شاء الله يظل يعني هناك شيء من المسائل التي إن شاء الله تستحق أن يتوسع فيها إن شاء الله في موضعها بحول الله سبحانه وتعالى. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وأهل السنة، وأهل السنة قد تفردوا، أهل السنة تفردوا عن كثير من طوائف المتكلمين وأرباب الكلام والبدع بتفسيرهم للألوهية، تفردوا بتفسيرهم للألوهية. طبعا وافقهم على ذلك طائفة من أهل الكلام، طائفة من أهل الكلام، لكن كثير من المتكلمين ومنهم المعتزلة والأشاعرة ونحوهم يفسرون التوحيد لا إله إلا الله، هذه الكلمة يفسرونها بقولهم: لا قادر على الاختراع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا رازق إلا الله. وهذه التفسيرات، وهذه التفسيرات كلها تفسيرات غير صحيحة، والتفسير الحق الذي يجب أن يقال به هو: لا معبود بحق إلا الله، هو لا معبود بحق إلا الله، هذا الذي يجب أن يقال به، هذا الذي يجب أن يقال به. وإلا فإن كثيرا من تفسيرات أهل البدع وأهل الكلام جاءت مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا قادر على الاختراع، أو لا رازق إلا الله. وهنالك من يغلو من أهل التصوف فيقولون، هنالك من يغلو من أهل التصوف فيقول: لا موجود إلا الله عياذا بالله سبحانه وتعالى، ويعنون بذلك، يعنون بذلك عقيدتهم الفاسدة، أي غلاة، أنا أقصد غلاة الصوفية، يقصدون بذلك وحدة الوجود عياذا بالله عز وجل. طيب، قال رحمه الله: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ثم ذكر الدليل على ذلك، ثم ذكر الدليل على ذلك فقال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فهو سبحانه رب العالمين، فهو سبحانه رب العالمين. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى رب للعالمين أجمعين، فهو ربهم وهو مربيهم سبحانه وتعالى. وبين ذلك رحمه الله بقوله: وكل من سوى الله عالم، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فلو سئلت ما هو العالم، ما معنى عالم، أو ما معنى العالمين، فيكون جوابك جوابا عاما فتقول هو كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو من العالم أو من العالمين، وكل من سوى الله فهو من العالم أو من العالمين. طيب تفضل أخ محمود. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، إن شاء الله اقرأ، إن كان هناك تقطع في الصوت إن شاء الله أنا أقرأ مرة أخرى. الأخ عبد الرحمن، طيب تفضل. تفضل. يبدو أن الأخ أبو آية عندك. طيب طيب، على ما يبدو أن هناك عند الإخوة مشكلة في الصوت والله أعلم. طيب لا إشكال إن شاء الله أخي أبو عبد الرحمن والأخ أبو آية، إن شاء الله أقرأ أنا إن شاء الله لأجل كسب الوقت إن شاء الله، إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله لعلنا ننسق إن شاء الله بحيث أن يقرأ أحد الإخوة قراءة مستمرة لأجل أن لا نقطع إن شاء الله الدرس، لا يكون هناك إن شاء الله شيء من التقطع هذا إن شاء الله. طيب قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع، ومن فيهن وما بينهما، ومن فيهن وما بينهما. طيب قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أنت الآن تقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. طيب السؤال: كيف، ما الذي أوصلك إلى معرفة ربك، ما الذي أوصلك إلى معرفة ربك؟ فنقول يعني كأنك تسأل الآن عن الدليل، ما هو الدليل الذي دلك على معرفة الله عز وجل، ما هو الدليل الذي دلك على معرفة الله عز وجل؟ فإذا قيل لك بما عرفت ربك، نقول المصنف رحمه الله أجاب بقوله: فقل بآياته، فقل بآياته. الآيات تنقسم إلى قسمين، الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية، وآيات كونية. الآيات تنقسم إلى نوعين أو إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية هي الوحي القرآن والسنة وما تفرع عليهما. الآيات الشرعية هي القرآن والسنة وما تفرع عليهما، الوحي. والآيات الكونية، وأما الآيات الكونية فهي الآيات التي يراد بها المخلوقات، التي يراد بها المخلوقات. أقول مرة أخرى: الآيات الشرعية هي الوحي، والآيات الكونية هي مخلوقات الله عز وجل، هي مخلوقات الله عز وجل. مخلوقات الله عز وجل قد تكون كما قال الله سبحانه وتعالى: في أنفسكم أفلا تبصرون. ففي نفس الإنسان هنالك من الآيات الكونية، وفي ما يراه الإنسان من الآيات الكونية، وفيما يسمعه الإنسان من الآيات الكونية، وفي خلق السماوات والأرض ونحو ذلك من الآيات التي دلت على وجود الله عز وجل. فالآيات الشرعية والآيات الكونية دلت على معرفة الله عز وجل. الآيات الشرعية والآيات الكونية دلت على معرفة الله عز وجل. فمن نظر في كتاب الله، من نظر في كتاب الله وجد فيه من الآيات الكثيرة، من الآيات الكثيرة الدالة على وجود الله عز وجل، الدالة على وجود الله عز وجل. وهذا متضافر في القرآن، بل إن القرآن قد جاء لتقرير وجود الله مع وجوب عبادته سبحانه وتعالى. فالقرآن يخاطب به كل من في هذا الوجود ممن هو مكلف من الإنس والجن، كلهم مخاطبون بهذا القرآن. فمن هؤلاء من هو منكر لوجود الرب عز وجل، ومنهم من هو مؤمن بوجود الرب عز وجل منكر لعبادته عز وجل، كما قال سبحانه في فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم علوا ظلما وعلوا. وكذلك جاء أيضا هنالك من يؤمن بوجود الرب عز وجل ويؤمن بوجوب عبادته ويصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. فهذا القرآن قد جاء لمخاطبة كافة الناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم منذرا للناس كافة، بشيرا للناس كافة، كما قال سبحانه: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن نظر في القرآن وجد من الآيات الكثيرة الدالة على وجود الله عز وجل وعلى معرفة الله عز وجل، وخصوصا الآيات التي فيها خطاب لأهل الشرك حين يقررهم سبحانه وتعالى بما معهم من توحيد الربوبية. وأما بالنسبة للآيات الكونية فذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني من المخلوقات، قال أو قال: ومن آياته قال: الليل والنهار والشمس والقمر. وقال: ومن المخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والخلق، هو الإيجاد من العدم، أقول الخلق هو الإيجاد من العدم. فكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق، والله سبحانه خالق قد اتصف بهذه الصفة، منذ أبد الأبد سبحانه وتعالى، هذا معنى الخلق، فقال: فقل بآياته ومخلوقاته. ثم ذكر الآيات، قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ضرب مثال على الآيات، هذه آيات كونية أو آيات شرعية؟ هذه الآيات، الليل، النهار، الشمس، القمر، هذه الآيات. أما شايف بالكتابة تجيبون الكتابة إن شاء الله. كونية. طيب، أبو عبد الرحمن يقول كونية، يوافق على أخونا أبو عبد الرحمن على ذلك أو؟ طيب، شيخ سعيد يقول كونية، طيب أختي عبد الله تقول كونية. نعم، هي كونية، هذه آيات كونية، لأننا ذكرنا أن الآيات الشرعية، هي الآيات التي جاءت في الوحي في الكتاب والسنة، والكونية هي سائر المخلوقات، مخلوقات الله عز وجل. قال: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هذه من مخلوقات الله عز وجل، هذه من مخلوقات الله عز وجل. ونحن قد ذكرنا معنى المخلوقات. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ومن آياته ثم قال ومن مخلوقاته ذكر الليل والنهار والشمس والقمر، وقال ومن مخلوقاته ذكر السماوات السبع والأرض السبع، مع أن هذه كل هذه التي ذكرها الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما كلها آيات كونية، لكنه مثل عليه رحمة الله تعالى بالآيات الكونية بالليل والنهار والشمس والقمر، ومثل للمخلوقات بالسماوات السبع والأرضون السبع. ولعل هذا التمثيل والتفريق الذي ذكره الشيخ هو من باب أن يعني توضيح المسألة، لأنه قد تلتبس المسألة على بعض الناس، فلعله قد نوع ذكر ذلك. والله أعلم. طيب، طبعا الآيات التي ذكرها عليه رحمة الله تعالى الليل والنهار والشمس والقمر، الناظر فيه يرى من الآيات ما الله سبحانه وتعالى به عليم، فيها آيات وعبر، يعني آيات من جهة أن الإنسان إذا نظر إلى الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، وكيف جعل الله سبحانه وتعالى النهار معاشا وجعل الليل سباتا سبحانه وتعالى، وكيف أن هذا النهار يعيش فيه الناس وينتشرون ويقضون حاجاتهم، وفي الليل يأون إلى بيوتهم وإلى منازلهم، وكيف جعل سبحانه وتعالى النهار لأجل السعي في الرزق، وجعل الليل لأجل السكن والراحة والدعاء. من نظر في هذه الآيات، وكذلك من نظر أيضا في هذا التعاقب، يرى أيضا من الآيات في والعبر في مضي الليل والنهار، يرى من العبر ما يذكره بالآخرة، يرى من العبر ما يذكره بفوات العمر، يرى من العبر ما يذكره بتنظيم بهذا التنظيم الذي يسري به هذا الكون، يسري عليه هذا الكون، وكذلك عظمة الله سبحانه وتعالى. آيات كثيرة، هذا فقط إذا نظرنا في الليل والنهار، هذا فقط إذا نظرنا في الليل والنهار. قال عليه رحمة الله تعالى، ذكر الدليل على هذه المسائل، قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالليل والنهار والشمس والقمر هي من آيات الله سبحانه وتعالى الكونية، وقال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، انظر ستة أيام، فهذا فيه لفتة إلى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فيه لفتة إلى تعاقب الليل والنهار، وهذه الآيات العظيمة ستة أيام. وأيضا فيه كما ذكرنا من العبر والعظات والحكم ما يتعظ به الإنسان. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض، في بقوله كن فيكون منه سبحانه وتعالى بهذا الأمر، لو قال كن لكانت السماوات والأرض، لكن خلقها سبحانه وتعالى في ستة أيام. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الليل يطلب النهار حثيثا طلبا حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كل هذه من الآيات الكونية. جاء هنا إلى تفسير الرب، معنى الرب، قال الرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لعلنا إن شاء الله نتوقف عند كلام كثير إن شاء الله. قال والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس، الآيات. قال الرب هو المعبود، نحن ذكرنا أن معنى الرب متعلق بتوحيد الربوبية، والإله متعلق بتوحيد الألوهية. الرب متعلق بتوحيد الربوبية، والإله متعلق بتوحيد الألوهية. لكن هنا قال الرب هو المعبود، الرب هو المعبود. وهذه لفتة جميلة من المصنف عليه رحمة الله تعالى، نستفيد منها فوائد، من هذه الفوائد أن الرب الذي يشترك في الإيمان به، أن الرب الذي يشترك في الإيمان به المشركون والكفار، يشتركون في الإيمان بالرب. أنا أقصد توحيد الربوبية الآن لكي لا تختلط المسائل. الذي يشترك في الإيمان بوجوده سبحانه وبالإقرار بربوبيته المسلمون والمشركون هو الذي يستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فليس سبحانه وتعالى يعني ليس كافيا أن نقول أن الله سبحانه وتعالى إله يعبد، ولكن ذكر شيئا من التفصيل، وهو أنه سبحانه مستحق للألوهية. فأنت قد تقرر المشرك بألوهية الله سبحانه وتعالى بما عنده من ربوبية الله سبحانه وتعالى، فقد تأتي إلى المشرك وتخاطبه مخاطبة مباشرة بتوحيد الألوهية ولا يقبل ذلك. لكن لو خاطبته بما عنده من توحيد الربوبية، وأن الذي وحدته في ربوبيته هو المستحق لأن توحده في ألوهيته، فهذا لعله أرغب وأكمل وأجدر بالانقياد إن شاء الله إلى توحيد الله عز وجل، إلى توحيد الله عز وجل. قال الرب هو المعبود، ونحن قد ذكرنا أن معنى الرب يشترك إذا أطلق بين المالك المدبر وبين الإله المستحق للعبادة. طيب، قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر هنا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس ويأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى، لكن أمرهم بعبادة من؟ اعبدوا ربكم، ولم يقل اعبدوا إلهكم، لم يقل اعبدوا إلهكم، قال اعبدوا ربكم، يخاطبهم بتوحيد الربوبية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهو سبحان الذي تفضل بهذه النعم، جعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا للناس. فلربوبيته هو سبحانه مستحق لألوهيته، الله سبحانه وتعالى مستحق للألوهية، أو يقرر سبحانه وتعالى المشركين ويأمرهم بتوحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته بما تقرر عندهم من توحيد الربوبية. ونختم عند كلام ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فلا يستحق العبادة إلا من خلق هذه الأشياء وأوجد هذه الأشياء ومن تفضل بهذه الأشياء. فمن كان له كمال الربوبية سبحانه وتعالى، أو من كان له الربوبية سبحانه وتعالى، من كان له الربوبية سبحانه وتعالى هو المستحق للألوهية الحقة سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. لنأخذ شيء من الأسئلة على عجل لأجل أن إن شاء الله ندخل في الدرس التالي إن شاء الله. طيب، طيب الأسئلة إن شاء الله. هذا الأخ هذا جواب على سؤال. طيب ما قول أهل السنة في من يقول بتوحيد الحاكمية؟ الأخ يسأل يقول ما قول أهل السنة في من يقول بتوحيد الحاكمية؟ نحن قد ذكرنا يعني ورد إلينا سؤال في ذكرنا في الشبكة ذكرنا أن توحيد الحاكمية هو يعني هذا المصطلح مصطلح حادث, هذا مصطلح حادث, وهذا المصطلح الحادث أقول هذا المصطلح الحادث هو من إحداث أذناب الخوارج. هذا المصطلح الحادث هو من إحداث أذناب الخوارج الذين يريدون بذلك بقولهم أو بتفسيرهم لكلمة التوحيد لا إله إلا الله يفسرونها بقولهم لا حاكم إلا الله, ويجعلون توحيد الحاكمية من أخص خصائص أو من أخص خصائص توحيد الألوهية, وهذا خطأ. فإن توحيد الحاكمية داخل في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات, لكن جعل توحيد الحاكمية قسما رابعا عن يعني خارج عن الأقسام الثلاثة هذا خلل في الفهم, هذا خلل في الفهم, لأن هذا النوع من أنواع التوحيد داخل في الأنواع الثلاثة, داخل في الأنواع الثلاثة, فهو داخل في توحيد الألوهية, وهو داخل في توحيد الربوبية, وهو داخل في توحيد الأسماء والصفات. فأنا لو قلت مثلا هناك توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات, فلا يعني أن توحيد الألوهية قسم من أقسام توحيد الربوبية, ولكن هو قسيم, هو نوع آخر يختلف عنه. هؤلاء جعلوا شيئا من هذه الأنواع الثلاثة جعلوه قسما منفردا, وطبعا هم يريدون بذلك ما نصبوه من نظرتهم إلى حكام المسلمين لأجل تكفيرهم لحكام المسلمين, وهذا من البدع الحادثة التي حدثت بعد أو حدثت يعني بدايتها في عهد النبوة في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعدل يا محمد فوالله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فالخوارج من سماتهم النظر إلى الحكام وإسقاط الحكومات, هذا الذي ينظرون إليه. وأهل العلم وعلماؤنا علماء التوحيد والسنة الحمد لله تكلموا على هذه المسألة بتفصيل وإسهاب, فيراجع إن شاء الله كلام الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والألباني وكبار العلماء إن شاء الله تكلموا في هذه المسألة بتفصيل إن شاء الله. طيب الأخ أبو عبد الرحمن يسأل ما معنى تفرع عليهما؟ طبعا أنا ما أدري عن ماذا السؤال الآن, فإن شاء الله تكتب لعلك مرة أخرى, بارك الله فيك. طيب الأخ أبو عبد الرحمن ما معنى توحيد الحاكمية وما معنى وحدة الوجود باختصار؟ ذكرنا توحيد الحاكمية هم يقولون لا حاكم إلا الله, ويريدون بذلك أن نجعل معنى التوحيد لا إله إلا الله معناه أن لا حاكم إلا الله وأن الحكم يكون لله سبحانه وتعالى, هذا الذي يريدونه, وهذا من الجهل كما قلت, هذا من الجهل بنصوص الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, لأجل العبادة, لأجل العبادة, ليس فقط لأجل الحكم, ليس لأجل الحكم, لأجل العبادة, هذا الذي خلق الله سبحانه وتعالى. فالحكم بشرع الله يعني فرع يسير من العبادة, فرع يسير من العبادة. العبادة لها أصناف كثيرة, أشياء كثيرة تدخل تحت العبادة, فالحكم شيء من هذه العبادات. فلا يصح أن يقال توحيد الحاكمية, هذا من الخلل في الفهم والتصور, يعني كانك تفرد شيء فرع وتجعله أصل وتجعل الأصل تابعا لهذا الفرع, فتنقلب عندك الموازين وتنتكس عندك الموازين, هذا خلل, هذا خلل. قال ما معنى وحدة الوجود؟ وحدة الوجود هم يقولون كل شيء هو الله, كل ما تراه هو الله, فيقولون العبد رب والرب عبد, فكل شيء كل ما تراه هو الله, هذا الذي حولك لو نظرت يمنه ويسره زوجتك التي بجانبك يقول هي الله, هذا بالله سبحانه وتعالى كل شيء هو الله, وأن الله قد حل في كل شيء. والعقائد الكفرية الموجودة عند غلاة أهل التصوف إلى يومنا هذا, موجودة إلى اليوم. قراءة القرآن في الماء، هل يجوز قراءة القرآن في الماء والدهن به من أجل تسهيل الطلق وما حكم؟ طيب، من أجل تسهيل الطلق فلا أعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا. وردت آثار في ذلك عن ابن عباس، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستدل بها، وقد ضعف هذه الآثار جمع من أهل العلم، والذي يظهر أنها ضعيفة لا تصح. بعض الآثار وردت في كتابة بعض الآيات وهي ضعيفة لا تصح، ولا أعلم ذلك أصلا. وأما حكم استخدام كاميرا الكمبيوتر لرؤية الأشخاص بدون تصوير، هو تصوير، هذا تصوير، رؤية الأشخاص هو تصوير، فهو هو نفس الحكم داخل في التصوير المعروف. طيب، هل يجوز الصلاة دون تغطية الرأس؟ نعم، الصلاة دون تغطية الرأس جائزة، الصلاة دون تغطية الرأس جائزة، لكن تغطية الرأس يذكر أهل العلم أنها من كمال الأدب، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بأخذ الزينة، يا بني آدم أخذوا زينتكم عند كل مسجد، فقد أمر سبحانه وتعالى بأخذ الزينة، وتغطية الرأس هي من أخذ الزينة. وطبعا الناس يختلفون بحسب العادات والأعراف، فقد لا يكون عند بعض الأعراف أو في بعض الأعراف قد لا يكون هنالك شيء لباس معروف لتغطية الرأس، فهي مسألة أعراف وعادات، وليس هنالك دليل من الشرع على وجوبه أو على منعه أو على استحبابه، وإنما هو داخل في العمومات، داخل في عمومات الشرع في استحباب التزين عند إتيان المساجد أو عند الصلاة. أيوة، كيفية غسل العائن للمعين؟ طيب، الغسل طبعا الوقت انتهى معنا، طيب ان شاء الله ناخذ. طيب، الغسل بالنسبة للعائن، ذكر كما جاء في الأثر عن الزهري عليه رحمة الله تعالى أنه يؤخذ هذا الماء، يؤخذ هذا الماء ويرش به، يعني يتوضأ. طبعا جاء أيضا المعذرة جاء في حديث مرفوع، ووصف ذلك الزهري عليه رحمة الله تعالى فقال يؤخذ الماء يعني يتوضأ به، قال ويقلبه على على على على المعين، يقلبه على، يقلب الإناء على المعين. وجاء في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل به داخلة إزاره، يغسل به داخلة إزار، يغسل به، المراد أن المعين يغتسل، يغسل جسده من الداخل بهذا الوضوء، بهذا الوضوء. طيب، الخلق، الأخ يسأل يقول الخلق، قلتم أن الخلق أو قلت أن الخلق هو الإيجاد من العدم، ولكن الله قال تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. نعم، الخلق هو الأصل فيه الإيجاد من العدم، الخلق الإيجاد من العدم. وقد يطلق الخلق، وقد يطلق الخلق ويراد به تكوين الأشياء شيئا إلى بعضها البعض، يعني تضع شيء إلى شيء آخر وتؤلف الأشياء إلى بعضها البعض. أقول قد يطلق الخلق ويراد به الخلق من العدم، وقد يطلق دقيقة بارك الله فيكم. طيب، وقد يطلق الخلق، قد يطلق الخلق ويراد به كما ذكرت تأليف الأشياء وضمها إلى بعض، تأليف الأشياء وضمها إلى بعضها البعض. طيب، قال أيضا من الأسئلة، الله المستعان. طيب، ندخل إن شاء الله في الدرس التالي لأجل كسب الوقت، هناك وردت أسئلة متعلقة بالدرس وكان. طيب، إن شاء الله هذه الأسئلة إن شاء الله لعلنا إن كان هنا الوقت نرجئها بعد الدرس التالي. والله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.